سبب ذيك دورر يدورر حلوسة وغير سبب ذيك دورر يدورر حلوسة وغير أغيلي في الدب سمنع من غمال خير فهمتي قول قول سفينة غيب وسمر أسلف كسر دي تجديد سفينة غيب وسمر أدنى خوي سير ترجيد عندك الدنيا سماوان السلمير عدني عمير وشي ونسك سن ذو ما ذاغ رصاصي زوار عمير وشي ونسك سن ذو ما ذاغ رصاصي زوار قول قول وسنان تاتم ذيتي شام مسران تبضاطي جدار بنسات من غمال خير فهمت بي قول سفينة غيب وسمر أسلف كسر ذي تجدي قول سفينة غيب وسمر أدنى خوي سير ترجي والما يفريت يغدي الناس ذاتي اصفان في مسدور ارنت واغيت فواغيت في السياسن في مسدور ارنت واغيت فواغيت في السياسن أغيلي في الداد سمنع من غمال خير فهمتي قول قول سفينة غيب وسمر أسنفت أسرى للجديد